يا رب. سلام يا سلام يا سلام. نعم يا قرآن. يا عظيم الله. كذلك نعم نعم يا أبو أسامة نعم نعم نعم لهم عطاء شديد وفكروا لا سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى.